وعدة قليلة وذهبت وانطلقت ذات اليمين وذات الشمال فطوحت بأعظم دولتين في تاريخ القرون الوسطى. كيف إذا انهارت ولماذا انهارت؟ هل الذي سبب الانهيار هو الضعف المادي أو الاقتصادي، التفكك السياسي أو إلى آخره؟ مع الأسف نقرأ هذا الكلام في التاريخ، نسمعه في محاضرات أو ندوات، يكتب في الصحافة في كتب، أمر يشيع بين المسلمين حتى غفلت أمة الإسلام عن هذه الحقائق الجلية وأصبحت أمة مادية تنظر إلى التاريخ، إلى أسباب البقاء، إلى أسباب الفناء، إلى أسباب الحياة الطيبة وإلى أسباب الحياة الشقية نظرة مادية بحتة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كان كسرى يعيش؟ الله أكبر. وهل هناك مجال للمقارنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أفضل الخلق عند الله وأحبهم إلى ربه عز وجل، يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يمكث الشهر والشهرين لا يدخل بيته إلا الأسودان التمر والماء، لم يملأ بطنه من الشعير، يصب الشعير، لم يجلس على قران قط على مائده كما كان جلس من بعده، لم انظروا. لو قراتم سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تقرؤونها والسيره الصحيحه ويؤكد دائما على ذلك، تجدون العجب العجاب. واصحابه الكرام كيف كان اهل الصفه يعيشون؟ كيف كانوا يعيشون؟ كيف كان الناس، كيف كانت حاجتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم والله ان الفقر اخشى عليكم، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سببه في نفس الحديث ان الصحابه الكرام بلغهم ان ابا عبيده قد قدم بمال من البحرين، من هجر او من البحرين، فجاءوا فكثروا واجتمعوا، الحاجه جمعتهم. نعم حالة اقتصادية لم تكن في وضعنا اليوم نقيل انها مجاعة، ومع ذلك هذه حياته صلى الله عليه وسلم وهذه حياة اصحابه. كيف كانت حياة الفطرة؟ ماذا نقول عن حياة الفطرة؟ نذكر فقط بعض ما قاله المؤرخون عن حياته بعد ان هزم، بعد ان دخل سعد بن ابي وقاص وجنده المدائن ودخلوا الايوان، دخلوا القصر الابيض ساجدين لله شاكرين حامدين، يقولون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين. لما فعل ذلك، لما دخل سعد رضي الله تعالى عنه، كيف كان حال كثرة؟ يقولون لما ذهبه المسلمون وراى ان المدائن ستسقط ولا حيلة له ولا مقر، اصطحب معه ما خف من متاعه وشهواته. فما هو هذا الخفيف؟ الفا اصطحب الفا من الصباخين والصحاح فقط وترك الباقي، واخذ معه الفا من الجزاه الذين يعلمون الجوارح الصقور وامثالها ليصطادوا له ألفا، ومن الجواري نحو ذلك، وحمل من الجواقيت ألف حمل أو ما أشبه ذلك. هذا فقط وهو هارب، أخذ الشيء الكثير العجل يهرب من وجه هؤلاء المؤمنين، وترك من الكنوز العظيمة ما أورثه الله لأمة الإيمان تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من فقر أخشى عليكم، وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. انظروا ما قال لتستثمرن اموالهما لتنميه او تحسين اوضاع المسلمين، لا تنفقن في سبيل الله.

في الضلال والكفر والإلحاد والظلم والفساد، وتفتك به الأمراض القلبية، أمراض القلوب والأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية كلها تفتك به. لا علاج لذلك إلا بالإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان وهمه الدار الآخرة، وأن ينفي وهمه الآخرة. ولو جربنا ذلك، ولو أن الأمة وصلت إلى هذه الحقيقة لتغيرت نظرتها إلى كل شيء. لكن كيف ننظر نظرة سليمة ونحن نعظم الدنيا وننسى الآخرة، ونحسب حساب كل شيء بالمعيار وبالميزان الاقتصادي والمادي؟ حتى العلاقات مع الأسر، العلاقات بين الأسر أصبحت تقاس بالمادة. العرض والسرف وهو أغلى شيء كان يملكه الإنسان في جاهليته وهو أغلى شيء في إسلامه بعد دينه أصبح يقاس بالمادة أو أهين من أجل المادة. أصبح الإنسان يرضى أن ابنته تعمل وتشتغل وتزاحم الرجال من أجل 3000 أو 4 ولتكن مجنون. إذا سخرنا كل شيء من أجل المادة، ثم نقول أجل المادة، ثم نقول كما يتساءل الكثيرون نحن المسلمون ضعفاء مهزومون مغلوبون، أو كما يقول العامة الناس في شر، الناس ما بهم خير، الناس متقاطعين، الناس متهاجرين، الناس لا يرحمون، الناس الناس. وكل منا يتكلم عن من؟ عن الناس. لكن كم منا يتكلم عن نفسه؟ كم منا يحاسب نفسه؟ كم منا ينظر إلى ذنوبه وإلى عيوبه؟ وأقل من ذلك، من الذي إذا أهدي إليه عيب من عيوبه فرح وحمد الله سبحانه وتعالى وشكر له، شكر لذلك صاحب الهدية؟ من؟ من منا الذي إذا أكده الإنسان إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها يفرح ويستبشر أنه عرف السنة وترك البدعة؟ من؟ فكيف مع هذا نرجو أن يغير الله ما بنا من حال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يمكن أبدا سنة ربانية لا يجاملنا الله عز وجل بأننا ندعي أننا مسلمون أو ندعي أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا. إنما هو حق وإيمان ودين. ما جامل النبي الله سبحانه وتعالى وما حاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنعصوا، لما وقع منهم بعض الانحراف في مراحل معينة في أحد وفي يوم حنين وفي غيره، أبدا. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن ننقذ أنفسنا نحن، وأردنا أن نفسنا نحن، وأردنا أن نكون برضا الله عز وجل وبسعادة الدارين، فهذا هو المنطلق الذي يجب أن نبدأ منه. وأختم هذا الكلام بما أؤكد وبدأت به، وهو أننا نعرف بذلك أهمية دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها ليست مجرد آراء ولا تعصبا لأشخاص ولا انتماء لطائفة من المسلمين قديمة أو حديثة، أبدا، ولكنها المفتاح الوحيد والطريق الوحيد والمخلص الوحيد والموقف الوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأمتنا كلها للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهداه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. ونتيح المجال إن كان هناك بعض الأسئلة. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يثيب المحاضر وأن يرسل له الجزاء الحسن، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. الحقيقة عندنا مجموعة من الأسئلة وهي في مواضيع شتى، وكان بودي أن يركز على موضوع المحاضرة لأنها حقيقة مهمة جدا، موضوعها مهم وموضوع أساسي

أو مؤسسها في العالم العربي وهو النصيري أدونيس، يقول إنها الثورة ضد المجتمع، ضد الدين، ضد الأسرة، ضد الأخلاق. لا بد يقول من ثورة في الأدب ضد الأدب، وثورة في المسرح ضد المسرح، وثورة في اللغة ضد اللغة، وثورة ضد الدين، المهم ضد أي سلطة. لأن ماركس أصلا عندما وضع الشيوعية في القرن الماضي يقول الشيوعية تمر بمراحل. المرحلة الموجودة الآن في العالم الآن هي تطبيق لمرحلة ما قبل النهاية بالنسبة للشيوعية. المرحلة التي هي قبل النهاية هي أن يسيطر البروليتاريا، سيطرة الطبقة العاملة الكادحة تسيطر وتحكم، هذه مرحلة. مرحلة ما بعد البروليتاريا ما هي؟ هي مرحلة اللا دولة واللا سلطة على الإطلاق. هذه المرحلة لم تصل إليها روسيا، ولهذا بوفيفا يقول الثورة غير مكتملة في موسكو، لأنها لم تصل بعد إلى اللا دولة واللا سلطة. ومفقودة في ذلك أي مصيبة يريد هؤلاء الناس أن يوصلون إليها. إذا كانت باريس لا شيء وموسكو ناقصة ويريدون الكمال، أين نجد هذا الكمال؟ أمر خطير يا أخوان. ومع ذلك أقول إنها ما هي إلا موجة أو موضع من موجات كثيرة، وما هي إلا أسلوب من أساليب كثيرة لهدم هذا الدين ولهدم هذه الأمة ولتنزيقها. وتحتاج منا إلى مقاومة. ما هي المقاومة؟ المقاومة قلنا إلى الشق الآخر، هذا في الغرب. في الشرق ما هو؟ المجتمعات الإسلامية إذا كانت إسلامية حقا لن تجد هذه الموضات ولا ما يشبهها أي موضع قدم فيها أبدا. هل يوجد شاب مؤمن مسلم يقيم صلاته ودينه يمكن أن يتأثر بهذه الأفكار؟ لا يمكن أبدا. إذن الوقاية من هنا ليست وقاية من هذه المعضلة، من هذه المشكلة الخبيثة فقط، الوقاية من كل مشكلة ومن كل خطر ومن كل غزو، أن نربي مجتمعنا على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والكتاب والسنة، وحينئذ يضحك من هذه الأفكار. أتدرون أن من الجماعات التي الحداثية في باريس وهي أكبر مركز الحداثة جمعية الضفادع، شباب متخمسين مهدلين شعورهم يعيشون في حالة مزرية، فكانوا أنفسهم جمعية الضفادع. ومقابلهم جمعية أخرى اسمها جمعية الخنازير، كذا اسمهم، وفي حالة سيئة جدا يتصفعون ويتعاطون مخدرات وينامون على الأرصفة. هذه من سنة الحداثة في الجزائر. كان ثانيا هل يفعل لك لا يمكن فإذا مع قوائم الإيمان فقط أمثال هذه الأمة، ومع ضعف العقيدة مع عدم وجودها، لكن مع وجود العقيدة الصحيحة مع عرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الآن مين أبي وأمك لا يقبل هذا الكلام مهما كان في الذهن، لأن المدرسة لديه أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو معيار المرجع، لكن الشباب الذين تأثروا بها هم الذين يريدونها إباحية انحلالية، كما قال قائلهم سأل عنه واحد من الإخوان يعني يخوص لأن دائما السؤال أنه كثير هو أتفق عنها. هذا الذي قال أرضنا الجيد غارقة بالظلام، طوف الليل أرجاءها وكفاها لأسده الهاتمين فدانت لعاداته معبدة. وشو أصلا يقولها يقول الناس التواسية، نظرة المرأة السلعة، الناس التواسية منذ تبدأ وحتى ظهور القناع. وفي آخرها يقول من حدود الرجال القبيلة حتى حدود الدخيلة، حتى رجال الجوازات، حتى رجال الجوارب لا يأخذون واحد من أخوان الجوازات الجوارب. ايش يمكن ايش معنى الكلام هذا يا شباب؟ الكلام هذا له مدلول خطير. من هو الهاشمي الذي قسى هذه الجزيرة وقالت أول شيء جعت قبله ليست جعت قبله، لاحظ العين هذه إما عبد حرفها هو أو الناصر، ليست جعت قبله، الأسد هو الذهب كيف يهجوه؟ لا، والهاتين فكاها بنت جدع. من هو الهاتين الذي جعل جزيرة العرب نفس جدا وجانت له معتدا لله؟ من هو ما في الرسول صلى الله عليه وسلم تبدت هذه الدول في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الإسلام تبدت فين؟ في القرآن منذ تبدت لحتى ظهور الإله عزيز تبدت لأن فيها إيه؟ حمالة الحقر الناس تواسية كيف يجعل المرأة مذنومة فحتى ظهور الإله القناع هذا الدخيل كما يقولون يجاء إلينا من الأسراف وناس من جاء إلينا من الفرق ومن المجتمع العربي المجتمع متحرر من طلق والمرأة تكشف وتقول الشعر وتفعل وتفعل ولماذا يهجم لماذا يهجم رجال الجوازات ورجال الجمارك اربطوا هذا بما قلته من كلام الفيصل لا يريدون اي فرصه هذه الجوازات تفتش هذه الجمارك تفتش هم يريدون اباحيه اللقاء لا فيها فرصه على الاطلاق لا يدين ولا الاخلاق ولا رقابه رمز هذه الرقابه الحدود ورجال القبيله يعني الاعراف القبليه عيش الحرام ورمز هذه الرقابه رجال الجوازات ورجال الجمارك يجيب الافلام من برا من يقف في وجهه رجال الجوازات ورجال الجمارك يجيب الكتب الشيوعيه لم يقف في وجهه رجال الجوازات ورجال الجمارك وهم يريدونها اباحيه مطلقه فلم يتحقق ذلك باذن الله هذا لم يتحقق ابدا هذه موضة فوقانية وتتضحل بإذن الله لكن لابد أن نقاومها لا نقاومها بأن بالإثم فقط نحاربها أو نرد عليها أو نكتب المقاومة كل المقاومة لكل فكرة هي بتربية أنفسنا على كتاب الله وسنة رسوله من خلال وسائل إعلامنا من خلال منابر الخطابة والمحاضرة والنصح من خلال التأليف من كل مكان كل منا على كبره الله الله ان ينفع هذا الدين من قبله اذا كنا كذلك فنهدى هبه الرياح الا لن تؤثر باذن الله على قلعه حقيره نسال الله سبحانه وتعالى ان يبقيها كذلك باذن الله يقول السائل قال الله تعالى ومن تبع هداه فانه ومن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقلت معلقا على هذه الآية أن الإنسان بقدر معاصيه سوف يشقى في هذه الدنيا فهل إذا رأينا أي شخص غير سعيد في حياته نقول أن هذا من معصية لله سبحانه وتعالى مع العلم لأن الله عز وجل يختبر العباده ليعلم الصابرين فكيف نفرق بين هاتين المسألتين نعم الكلام هنا عن حقيقة الشقاء وحقيقة النقد وعلى كما شرحت لا ننظر النظرة الظاهرية ولكن ننظر من النظرة الحقيقية المؤمن بالله عز وجل حق الإيمان لو ذهب بقره وذهبت أو ذهبت نفسه أو أمواله أو أولاده فهو مطمئن وهو سعيد لأنه يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم أن هذا ابتلاء وأن الله تعالى سيعوضه خيرا منه وأنه يجب عليه أن يصبر وأن ما قدر الله فهو كائن مهما أن ومهما اختار المؤمن المؤمن تنظر الإنسان المؤمن إيمان حقيقي وهو فقير مبقع في حاجة يرثى لها في حالة يرثى لها تنظر الإنسان المؤمن إيمان حقيقي وهو فقير مبقع في حاجة يرثى لها في حالة يرقى لها فتكلمه ويقول الحمد لله على كل حال وهذا من فضل الله ونحمد الله ونحن خير من غيرنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في الدنيا ننظر إلى من هو دوننا لأننا نزدري نحمة الله علينا فهو سعيد مطمئن وإن كان ظاهره أن الناس الشقاء ويعلم أنه إن كان قرب عنه الله ففيه شيء لأنه عسى أن تحب أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا هو شر لكم أيضا من قواعد المؤمن وهكذا الصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى واحتكاب البلوى عند الله هذه طمأنينة وعون للإنسان لا يجدها الكافر أبدا ولا يشعر بها هو فاقد لهذه النعمة العظيمة وكم من الناس اهتدى إلى الإيمان لما أصيب بمصيبة أو بمرض وكم من الناس أصابته نكبة مثلا مالية أو مادية فكانت سببا في جراءة التجارة فيما بعد وكم من الإنسان قرب من يغرق فكان ذلك فتحا له في عمل آخر يجر له الخير وكم من الله فكيف من يؤمن بالله بما أعد الله وادخر له في الدار الآخرة؟ أيضا هذا هو حقيقة الشقاء، وكما أن حقيقة السعادة حقيقة الشقاء أيضا أن الكافر مهما بلغ من الثراء فهو نقي، فهو شقي، فهو يائس بائس قانط لا يطمئن أبدا، لأن القلب لا يطمئن أبدا إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا للحق، بغير ذكر الله عز وجل لا يكون إلا استقامة. قبل أن ننسى سيكون لكم إن شاء الله محاضرة غدا في الأمير منصور لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الهدى والبر والتقوى بعد ما قلت إن شاء الله. يقول السائل: قلت في كلامك أن الأساس في الأمة الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأمة. في المقابل الفرد يقول عندما يخطئ يقول أنا فرد وما أثر خطأي هذا في هذا الخضم من البشر، فكيف نوفق بين القولين؟ أضرب مثالا على سبيل المثال لعل ينفع الملل. يقال إن أحد الملوك كان له وزير قطة، فقال الوزير يقول له إن الرعية فيها من يحبك وفيها من يبغضك، وهو مصر على أن هذه الرعية ليست كذلك، كلها على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الوفاء، وفيها الغشاش والكذاب. والوزير قال أعرف بالناس وأعلم، فقال إذا أردت أن نختبر الناس وحقيقة الناس نجعل مجالا للاختبار، فاتفقوا أن يبني الملك قصرا فخما من جميع الجوانب كل شيء، ويجعل فيه بركة، وهذه البركة يريد الملك أن يجعلها من اللبن، بركة من اللبن. وأمر الناس، أخبر أمره إلى الناس جميعا بأن في المساء إذا روح كل إنسان الحلال النوافي يأتي بإناء كبير من اللبن ويصبه في البركة حتى لا يجد الصباح إلا وتنتبه وتنحن الملك يتفتح بالنظر إليها. يعني اختبارا الناس جاء الليل روح الحلال، جاء كل واحد ليش ما حكمة، ايش يفرق فقط واحد جاء مع بركة لبن، كل واحد جاء فقط الله وكبه في الظلام والمساء وتعمد ان يكون مثلا في الظلام، وكبه جاء الملك الصباح ما وجه ما حل. هذا حالك المحل يكون شيخ يمكن ان يفرق انا. طيب انا اضرب لك وانت بسيطا عليك الشراح حاكلا، يسمع محاضر يقول شركات التدخين شركات يهودية شركات نصرانية تحارب الإسلام، تفعل تفعل تجمع الملايين من عالم الإسلام وتحارب بها المسلمين. يعني بكت واحدة اشتري أنا بخمسة ريال، ايش يفرق مع اليهود والنصارى؟ اشترينا بكت مليون، بكت مثلا جدا مليون في القاهرة مليون في كذا في عالم الإسلامي، اجتمع اليهود فعلا ذاك اليوم ملايين، صارت كلها بركة من الملايين من اجل بكت. ايش يفرق البكت يا شيخ؟ ما يفرق شيء. طيب مجلة خبيثة توزع على المكتبات اعداد، المجلة قيمتها 8 ريال 10 ريال، يا اخي لا تشتريها يا اخي، انت تفهم في نشر هذه المجلة الخبيثة. قال يا شيخ ايش يفرق عدد واحد انا اشتري؟ كل واحد منا ايش يفرق انا اشتري عدد بس واحد؟ تذهب الى صاحب المكتبة وكانت المجلة اقوام لا تجد منها شيء، اشتريناها وريض الله، وكل واحد وضعه رسل الله، ايش يفرض واحد ريال، ايش يفرض واحد عدد، ايش يفرض واحد بكر، هذا الاشتراك. لكن الاصلاح فعلا يبدا من الفرق، نعم اصلاح الامم يبدا من اصلاح الافراد، كل منا على طبعا. فقط لست امام بضعيف، لست العله، الناس ما يسبقون يا شيخ، ما في سبق، وانا ايضا اسبق، الناس كلهم بعيد ونميمه ولا حسد لا حول ولا قوه الا بالله، ما حصل حسد بينه وعلى نفس الشيء، كل واحد يريد ان يصلح غيره وهو يسير كما تحب نفسك وكما تحب شهواتك. لا، الله سبحانه وتعالى انظر كيف يخاطب الانسان، كم موضع كم في كل ايه يذكر الإنسان نفس الإنسان حقيقة هذا النفس حتى يعالج هو يعالج نفسه ويحاسب انفراديا على هذه النفس. فإذا أنا أصبحت نفسي ودعوت غيري وأنا كل واحد أصبح نفسه ودع غيره تصبح الأمة بإذن الله. لكن لو دعوت الناس إلى الصلاح ما دعوت ولم أصلح نفسي ولم أصبح بالطبع ولم يستجيب الناس ولا يكون أثرها الصحيح أبدا. هذا المسجد واحنا هذا ما هو المسجد. الاخوان يقولون الاذان هذا ما هو المسجد. الاذان يكون في المسجد هنا ابي صاله استنى ان شاء الله لما سيحصل من هذه العتره ثم نصلي باقامه ان شاء الله. واما الاذان في المسجد لو كان مسجد كان عدلنا على الوقت علشان جيران المسجد يسمعون. لكن نحن هنا ما ادري هذا انا تقدمت على الشيخ في المسجد نعم. ما اقول نروح المسجد انا اقول الاذان اقول الاذان في المسجد نعم وقت الصلاه نصلي ان شاء الله في الصاله لكن لا حاجه للاذان لان كلنا مسلمين وهو ليس بمسجد يعني ليس بمسجد حتى نؤذن للخارجين يؤذن في المدينة يا أخي المدينة الآن يؤذن المساجد. السؤال يقول السائل تكلمت عن حب الدنيا وأنه من أسباب من الأسباب التي أدت إلى كون الأمة فما هو السبيل لنزع حب الدنيا من قلوبنا مع العلم أننا نعيش اليوم في دوامة العمل ومتطلبات الحياة. لا شك أننا جميعا نعاني من ذلك نسأل الله أن يعيننا وكوننا نعايش ونكابد الحياة فبدأ قبلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتغون بالأرض يبتغون من فضل الله وكان بعضهم كما تعلمون قصة عمر رضي الله تعالى عنه كان يريد رجلا من الأنصار يقتني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب هو أيضا في يوم آخر لينفق ويقضي على ينفق. هذا المعنى عناها الأجيال عناها أفضل جيل ومع ذلك كان همهم الآخرة. العلاج أن ننزع من قلوبنا حب الدنيا وتعظيم الدنيا ونجعل بذلك تعظيم الآخرة. لا أقول نترك أعمالنا لا أقول لا نحرص على الحلال والرزق الحلال لا أقول لا نتمتع مما حل الله من الطيبات وإنه أعطانا الله من الرزق أبدا لكن نقول نخرجها من قلوبنا من قلوبنا وليس من أيدينا. التخلي الذي تهمه الصوفية الضلال التخلي عن الدنيا أن الإنسان يعيش فقيرا لا يملك شيئا ليس هذا هو الخروج من الدين. وإن كان فقراء الهندي للبوذيين أسعد خلق الله عند الله عز وجل. لا الذنب الحقيقي والرغبة الحقيقية في الآخرة تكون مع وجود المال ومع فتح هذا المال لدى الإنسان أن يملكه بيده ولكن لا تكون في قلبه كما قال إمام أحمد رحمه الله لما قال أيكون رجل جاهدا وعنده 1000 دينار أو 10,000 دينار قال نعم إذا كانت في يده وليست في قلبه فهو جاهد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم على أغنياء منهم كعثمان والزبير كانوا أجهد الله. فهذا المقصود هو ذات القلب تعلق القلب بها أن لا يحملك حب الدنيا على أن تعطي الله. وكم من المسلمين يفعل ذلك أن لا يحملك حب الدنيا على أن توالي أعداء الله. وكم من المسلمين ربما يعادي أهل الخير ويحب أهل الكفر أو الفجور من أجل دنياه وظيفة عياذا بالله. هذا هو الذي يسبب لنا المصائب في الدنيا والوعيد بعذاب الله في الآخرة عقام الله وإياه. يقول السائل هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم لا شك أن الإيمان يزيد وينقص كما أخبر الله تبارك وتعالى في طريق القرآن. زيادة الإيمان زادت الإيمان وعلى ربهم يتوكلون والذين اهتدوا زادهم هدى رضي زيادة الهدى إنهم فتة آمنة بربهم وزدناهم هدى إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. والنقص أيضا ما لا شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النساء أنهن ناقصات حقل وزيد، في خبره أنه ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب بالنبي منكم، فهذا دليل على نقص الدين. ويدل عليه ايضا ان الناس يوم القيامه متفاوتون بحسب اعمال عند الله، فمن الناس من تكون حسناته كالجبال راجحه، ومنهم من يدخلون النار لضعف ايمانهم ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار حسب درجاتهم في الايمان. فيخرج من كان في قلبه، اي اخر من يخرج من النار هم الفئات التي هي اقل الناس ايمانا، فيامر الله سبحانه وتعالى ويعزل بان يشفع فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شهيره ثم مثقال ذره او ذره ثم ادنى مثقال ذره. اذا هنا درجات لعلم الايمان، هنا درجات. بعض الناس ايمانه كادنى مثقال ذره، بعض الناس ايمانه كمثقال الذره، بعض الناس ايمانه كالشعيره، بعض الناس ايمانه كالجبال. واعلم منه كما كان ايمان عمر رضي الله تعالى عنه لما اول له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انه قال يلبس ثوبا طويلا واسعا، هذا الدين الايمان. كما كان ايمان ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجح به، وهكذا فالايمان يزيد وينقص ويتفاوت. وحسبكم ان تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، فاعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها يماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه والايمان. فالشعب هذه من حقق 40 شعبه ليس كمن حقق 30، واعمل منه من حقق منها 50، وهكذا. فيجتمع في الانسان الى النقص من جهه نقص شعبه من الشعب، وفي نفس الوقت تحقيق شعب اخرى تجتمع عند الانسان. ومن قبل فيها فقد بلغ درجه الاحسان التي هي اعلى الدرجات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين. هنا اسئله متعلقه بموضوع الاسراء والمعراج. السؤال الاول يقول في قصه الاسراء والمعراج، ورد ان رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد بعض الرسل عليهم الصلاه والسلام في السماوات التي في السماء، فهذا استغله بعض الصوفيه او بعض الفرق المنحرفه في اثبات حياه في القبور تشابه حياه الحياه المعتاده على الارض، فكيف يمكن التوفيق والرد وجزاك الله؟ ولا بد الحقيقه من الايجاز، يعني اللي فتره في الاسئله ولم يقل وقت ولا يحب ان يملكم. هؤلاء الذين يعبدون الاموال ويدعونهم من دون الله شبهاتهم كثيرة، ونحن قبل أن نرد على شبهاتهم ونجيب عليها نسألهم على أي أساس بنيت ذلك. هذا كتاب الله بين أيدينا، في أي آية منه أجاز الله، لا نقول أمر، فقط أباح وأجاز أن نعبد غير الله وأن نبغى غير الله نبيا أو وليا أو كائنا موتا، في أي آية يوجد؟ أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة فيها شيء من ذلك؟ بل الله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء وبرأهم مما افترت عليهم أممهم، ما كان لنبي أن يأتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان لبشر، نعم. حين يشيع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كن عبادا لي من دون الله. سبحان الله. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. اشهد الأنبياء نفسهم يخافون من الشرك ويجلب لي ودليل أن نعبد الأصنام. الأنبياء نفسهم يخافون من الشرك ويحاربون الشرك وما كان أبدا لأحد منهم أن يدعو إلى الشرك ويقره. فكيف يأتي هؤلاء ويقولون ندعوهم ونستغيث بهم ونتوسل بهم إلى الله لأنهم أحياء أحياء عند الله؟ أين كانوا أحياء؟ هل يعبدون وهم أحياء في الدنيا؟ في الدنيا أحياء حياة حقيقية. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعبده أن يدعوه؟ يأذن بالله من ذلك. لما قال ما شاء الله وشئت وفقط قال أجعلتني لله ندا؟ انظر الإنكار. أجعل لله ندا هذا أمر عظيم. هذا الندية هي الشرك. ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا العقد ومع ذلك يقولون ندعوهم لأنهم أحياء في قبورهم. والإنسان إذا مات إذا كان لا يملك لنفسه شيئا في الدنيا والدنيا دار عمل. الإنسان في الدنيا يستطيع أن يكسب مزيدا من الحسنات لنفسه أو يستطيع أن يحسن إلى الناس إن كان يملك شيئا. ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أحد من الناس يملك لنفسه إلا ما شاء الله. فكيف إذا مات؟ إذا مات أحوج ما يكون إلى ربه عز وجل يصبح يعطي وينفع ويضر ويضحى ويستغاث بك لو صبونه بالغوث. يأذن بالله الغوث يوم القيامة يا أخوان يتخلى أولو العزم من الرسل يتخلون ويقول كل يوم نفسي نفسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط الذي يأذن له ربه بالشفاعة الكبرى. لا يملكون وهم أولو العزم لا يملكون للناس شيئا ولا يملكون لأنفسهم شيئا يوم القيامة عند الله. كيف يملك البدوي عبد القادر الجيلاني وحنا نحن كيف يملكون؟ هذا لقد أيضا حقيقة وليس أفضل من أنبياء بأي حال من الأحوال مهما كانت في رواتهم. هذه شبهات فقط يزينها الشيطان لعباد القبور والأموات. فكونوا أحياء عند ربهم نعم الله تعالى قال عن الشهداء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقوم من يقتل من سبيل الله أموات. طيب الشهداء أحياء الأنبياء حياتهم أكمل بلا شك من حياة الشهداء. فهل يدعو الشهداء نستغيث بهم؟ لا نستغيث بالأنبياء. لا ندري ما حالهم عند الله سبحانه وتعالى عن الشهداء. وأما الأنبياء فإنهم كما أخبر عنهم ربهم عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هم أنفسهم كانوا يرجون رحمة الله ويخشون عذاب الله. هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكونه لغيرهم من الناس؟ لا يمكن ذلك أبدا. فهذه الحقائق اللي نريد أن نناقش هذه الأفكار الضالة من صوفية وغيرها نعرض هذه الشبهات على الحقائق الناطعة الجلية. نعم نستطيع أن نرد ردودا تفصيلية على كل قضية لكن نعرضها على الأصول الجلية الواضحة لتذهب هذه الشبهات. وإلا فلا بد أن يأتي بشبهات كما عقدها المشركون من قبل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظروا كيف يقول المشركون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ولا ملك. هذه تربية المشركين تملكه ولا ملك. كيف تدعون بدون الله اللات والعزى والود والسواع والغوث؟ قالوا لا نحن ما ندعوهم لانهم يقول شيء من دون الله. هم يقربون الى الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا صريح القران. واذا سالت احد من ندعو نبيا اوليا يقول يا اخي هذا الولي لا انا ما اعبد غير الله انا ما ادعو هذا الولي لانه هو اله لكن هو واسطه وسيله بيني وبين الله. الله يملك كل شيء يا شيخ، انا مو انا هو ان الله يملك كل شيء، بس ادعو الولي لانه واسع عند الله. انا اقول هذه تلبيه اهل الجاهليه، تملكه وما ملك. حتى اهل الجاهليه ما قالوا ان الهكم تملك كل شيء. فهذا هو الشرك، ولكن لبس على هذه الامه، لبس عليها الشيطان وشياطين الانس، لبسوا عليهم دينهم ليصدوهم عن التوحيد. نسال الله ان يكف عنا شرهم. السؤال الاخر المتعلق بالاقراء، مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ما هو القول الفصل في هذه القضيه؟ ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره، هذا ايضا من الاحاديث التي يمكن ان تشكل على بعض الناس، وبالتالي يثبتون الرؤيا لكل من ادعاها ويقولون انها قد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمنع ان تثبت لولي او غير من الناس. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الراجح كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربك، كما في حديث أبي ذر رأيت ربك؟ فقال نور أما أراه، فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. فهو لم يرى ربه عز وجل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت لو قال ثلاث لو قال هن فقد أعظم على الله الدنيا، ومنها من قال إن محمدا رأى ربه وقد أعظم على الله الكريم. وأما القول المخالف وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه رآه، فقد ورد مقيدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه قال رآه بفؤاده مرتين. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما دام قد ورد عنه ذلك التقرير فهي يقيد ما أطلق من أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقوله وقول من قال بقوله إلا أن دائر بين إلا أن يكون اجتهادا وهو خطأ غير الصواب، أي هو له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة، وبين أن نقول إلا رضي الله تعالى أن قيد ذلك، وهو الأرجح والأولى أنه قيد ذلك بالفؤاد، فلا يكون هنالك خلاف ولا منافاة بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك. هذا ما يوجده الى ان بالنسبه لحديث السوره، النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في المنام، راى ربه باحسن صوره في المنام. واذا نظرنا الى كلام ابن عباس بانه راى ربه بفؤاده مرتين، فنستطيع ان نقول ان هذه احدى الرؤيتين، راه في الارض لما كان راه في المنام، ورآه أيضا بقلبه بفؤاده لم يعرف يده. فحصلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتان قلبيتان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لا يعرف، وموسى عليه السلام لم يعرف لا في الجسد ولا في المنام، فمن الأحقاد يدعي أن يرى في الدنيا أي أحد أفضل من موسى أو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من قال إنه يرى الله في الدنيا لو فعل ذلك فقد سبب، وهو الكفر أكبر منه إلى الإسلام، وإن أصر على ذلك بعد قيام الحجة فإنه يعذر ولو بالقتل كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ويجب أن نعلم أن مما يلبس به الشيطان عليهم أنه كما ثبت في الحديث أن للشيطان عرشا ينصبه على الماء ويجلس عليه وينزف على هؤلاء بأن يريهم نفسه ويريهم عرشه ويقول أنا الله وهذا العرش، حتى إنهم سموا أحد الأولياء المقصودية سموه فلان العرش، يقول أنه دائما تحت العرش ويخاطب الله تحت العرش، وهذا عرش من؟ عرش إبليس. أحد الأخوان يسأل عن اليوم المفتوع الندوة الشهرية، طبعا الندوة الشهرية إن شاء الله الأسبوع القادم في يوم 13 شعبان بإذن الله، وستكون بالنسبة للمنطقة الجنوبية ستكون في مسجد الأمير منصور، والمنطقة الشمالية ستكون في مسجد الفردوس. وإن شاء الله نحضرها جميعا وينفعنا الله وإياكم بما يكون فيها إن شاء الله الخير. يقول السائل: الصحوة الإسلامية حقيقية تشهدها معظم البلاد الإسلامية أو حقيقة تشهدها معظم البلاد الإسلامية وهي تحتاج إلى الرعاية والتوجيه، أو وهي لم تحتاج إلى الرعاية والتوجيه، فهل تعتقدون أن هذه الصحوة تلقى ما تستحق أن تلقى من التوجيه والرعاية حتى تصل بإذن الله إلى بلدها؟ حقيقة من خلال الواقع المشاهد نرى أن هذه الصحوة لا يتحقق لها ذلك، والحمد لله يوجد خير ويوجد شيء من هذا، ولكن لا يتحقق لها ذلك. والدليل على ذلك هو وجود هذا الشباب الحائر الذي أخاف وعاد إلى دينه ولكنه حائر بين اتجاهاته. لو كانت هذه الصحوة مرشدة وموجهة على المنهج الصحيح لكان الشباب جميعا من ذوينا تحت لواء الكتاب والسنة لا يجدون من يشككهم ويفرقهم ويبعدهم عنه. ولكن هذا الجانب فيه خلل ونرجو ان يستقبل باذن الله سبحانه وتعالى. الصحوة ايضا محفوفة من مخاطر من اعداء الله، لانهم يخططون لضر هذا الدين ولضر هذا الشباب. وطبعا طلعتم على ما شرحتم كمثال مجلة الوطن العربي في عدة حلقات عن لجنة من الكونغرس الأمريكي تدرس موضوع الأصولية والسلفية وخطرها على الغرب وعلى أمريكا. هذه إحدى ما يدرسون من أوضاع العالم الإسلامي. يقولون أن هناك صحوة في العالم الإسلامي وهي صحوة سلفية تطالب بالكتاب والسنة أو بالعودة إلى الأصول كما يسمونها، وهذه الاتجاهات الأصولية كيف تقاوم وكيف تحارب؟ ومع الأسف أن بعض الآباء وبعض المدرسين وبعض المسؤولين في إداراتهم وفي مدارسهم وما أشبه ذلك أنهم يدعمون هذا الاتجاه دون نشعر، أي اتجاه محاربة الصحوة. إذا تمسك ابنه وأعطى لحيته وأراد أن يذهب المسجد قال لماذا؟ أو موظفه أو من كان تحت ولايته يقول لماذا؟ لماذا هذا التجنس؟ لماذا هذا التكذب؟ يريد أن يبقى يرى المنكرات ويرى المعاصي ويحيى الألمهم، لا يريد أن يكون من أهل هذه الصحوة. فهؤلاء الناس يفهمون وعن غير قصد في الغالب في التخطيط الذي يخطط له الكفار، وهو إجهاض هذه الصحوة أو تشكيكها. من أعداء الله الذين يعملون لإجهاض هذه الصحوة أصحاب البدع والضلال، لأنهم يريدون أن يضبطوا طريقهم. أصحاب الضلال يريدون من هذا الكتاب الذي عاد إلى الدين وتمسك به أن يكون مريدا في طريقة ما، ولا يريدون أن يكون مريدا للكتاب والسنة، أي طالبا للحق الذي هو في الكتاب والسنة، بل يريدونه ليكون تابعا لهم. يريدون أن يتأثر بأفكار الفرق الضالة وما أثرها في هذه الأمة، فإذا كان بهائيا أو قادياميا أو رافضيا أو ما أشبه ذلك فهذا تدين، ولكن تدينا لا ينفعه ولا يضر أعداء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصحوة محفوفة بالمخاطر، ومن المخاطر التي يجب أن نتنبه لها العجلة. العجلة يا شباب الإسلام، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا في طلب العلم، ولا تستعجلوا في تغيير الموقع، ولا تستعجلوا في حصول الإيمان الكامل حتى في أنفسكم. لا تستعجلوا، خذوا الأمور كلها جميعا بمأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. احرصوا واعملوا ولكن على المنهج الصحيح الرتيب الحكيم الذي يبدأ بمقدمات تؤدي إلى نتائج حتى نضمن هذه الصحوة، وإلا فإننا نخشى عليها. ومن أخطر الأمور المحافظة على هذه النبتة كما تفضل الله، بذرها وإنماؤها لا شك أنه عملية شاقة ومجهدة، لكن الآن قد وجدت المحافظة عليها من الآثار والهوام والأعداء هي مسؤولية كبرى لا تقل بل هي أخطر من إنشائها ومن سيئاتها. على ذكر الأخطار التي تتهدد الصحوة الإسلامية نرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحداث الباطنية التي ترصد العداوة للإسلام، وما هي أقوى السبب في هذه الأخطار، وبماذا تنصح الشباب لمزيد من الوعي والدراسة عن هذه الفرق وأحداثها وأضرارها؟ وقد ذكرت في محاضرة سابقة أنك سوف تذكر العوبة تاع الرجل السني في الروابط أو بهذا الاسم. هذه ذكرنا المقصود الباطنية أو غيرها. الباطنية أجمع العلماء على تكفيرها ونصوا على ذلك، بل ونصوا على أن من لم يكفرهم فهو كافر، من عرفهم ولم يكفرهم فهو كافر، واتفق على ذلك علماء السنة وعلماء البدع بعض أو كثير من العلماء حتى من المعتزلة مثلا من الأشعرية من كثير من الفرق المنحرفة عن منهج السنة، لكنها ما تزال داخل دائرة الإسلام متفقة على تكفير الباطنية، لأنها فرقة أكثر من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، وذلك لأنها لا تريد إلا أن تهدم هذا الدين وأن تجسسه من الأساس، وليس فقط تؤول بعضها أو تنحرف عن بعضها، لأنها تقضي الاعتقادات فلا تثبت لله سبحانه وتعالى لا إثما ولا صفة بإطلاق، وتقضي عن العبادات، تأور الصلوات الخمس بأنها ذكر الأئمة الخمس، تأور الصيام بأنه الإنكاس عن أسرارهم أو ذكر أسماء 30 رجلا من أئمة. تقول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منسوخة، وقد نسختها شريعة إسماعيل ابن جعفر الصادق أو إسماعيل ابن محمد ابن جعفر الصادق. تقول بأن كل ما حرمه الكتاب والسنة حلال، ليس هناك حرام على الإطلاق، إنما أرادوه من شهوات أو ما شاءوا أن يقرضوه ليكون الناس أتباع لهم، القرامطة والعبوديون وأمثالهم هؤلاء منهم، فهم خارجون عن جميع الملل وعن جميع الشرائع. يعني لو أن رجلا من الباطنية ترك الباطنية وتحول عنها إلى النصرانية لكان ذلك أخف من الرجل يتحول من النصرانية إلى الباطنية، هذا مصوف عليه في كلام شيخ الإسلام وغيره، هذه أخطر من هؤلاء جميعا، ونقرها بالعالم الإسلامي لا ينتهي في كل زمان وفي كل مكان. القرآن لا يبقى له معنى على الإطلاق، لأنهم يقولون للآية ظاهر عن هذا الظاهر له باطل والباطل له باطل إلى 700 باطل، فمن أين نفهم القرآن؟ يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربا مطلقا، من أين يكون الأخذ؟ عن الإمام فقط، وهذا الإمام هو الذي يفسر كما يشاء ويتحكم بالأنفس والأموال والشهوات كما يشاء. وهؤلاء الآن لهم أئمتهم من البهرة والأضرخانية وأمثالهم الإسماعيلية وأمثالهم من فوائد الضلال التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم، فلا نستطيع أن نأتي على كل خطط الباطنية وأهدافها، ولكن خطرها بلا شك عظيم ويجب أن نحذر منها، لأنها ممكن أن تدخل من باب التشيع، وما دخلت ولا جاءت إلا من هذا الباب تدخل من باب التصوف غلاف الصوفية باطنية، الصوفي ينتهي به الحال لأن يكون في النهاية باطنية، الرافضي ينتهي به الحال لأن يكون باطنية، وهكذا كل هذه المسلم فإنه يبدأ بداية منحرفة قد تكون أقل لكن تنتهي به إلى الأكثر عياذا بالله. الحديث عن الصحوة كما يقولون ذو سجون، والصحوة أمرها يهم الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لها التوفيق. يستطع أن يجنبها كيد الأعداء ومكرهم. الحقيقة يمكن أن يقول السؤال الأول شخص آخر وهو أنه إذا عرفنا قدر الباطنية على الصحوة وأهلها وشبابها فأيضا هناك جانب آخر للموضوع وهو التفرقة التي تحصل بين شباب الصحوة فنجد انتماءات مختلفة لجماعات مختلفة. هناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها جماعة التبرير وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها جماعة الإخوان وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها الجماعة السلفية إلى غير ذلك من المسميات والخلافات والتفرقة التي حلت بشباب الصحوة الإسلامية. فهل هذا هل هذه حالة صحية للصحوة الإسلامية أم أن الموضوع يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى علاج وإلى وقفة صادقة إذا كان القصد هو وجه الله عز وجل؟ الأمة الإسلامية كما تعلمون عانت من الفرقة وتعاني منها إلى اليوم، والجماعات الإسلامية هي بلا شك أفضل ما في هذه الأمة، على ما في هذه الأمة فأفضل ما فيها هي هذه الجماعات التي تريد أن تعيد الناس إلى الكتاب والسنة سواء من كان منها على خطأ أو من كان منها على صواب، فعلى الأقل هي ترفع دعوة الإسلام وشعاره في أوقات وفي بيئات وفي مجتمعات تنشر نفورا كاملا من رفع هذا الاسم. ولا نقول في المجتمعات في هذا المجتمع الذي نعيش فيه يوجد مجتمعات لا تريد ذكر الله ولا تريد اسم الله بإطلاق، والصحوة الإسلامية في جملتها لا شك أن من أسباب وجودها وجود هذه الجماعة لما قامت ونشرت الدعوة كل منها على رأيه وعلى اتجاهه ما كان فيه من خطأ وانحراف وما كان فيه أيضا من صواب ولو في الجملة. فهذه الصحوة هي نتاج عوامل عديدة منها وجود هذه الدعوات وهذه الحركات وهذه الجماعات. ما موقف المؤمن إذا منها؟ الموقف من هذه الجماعات ومن الكرم ومن الأفراد ومن الأمم هو نفس الموقف الذي يجب أن يكون لدينا دائما، أن نزل كل شيء بميزان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى لوصايا العصر التي أوصى بها جميع الأمم وأوصانا بها وإذا قلتم فأدنى، ننظر إلى ميزان العدل وأيضا ننظر يعني هذا في التقويم، ومن جهة أخرى ننظر في منظار الاستفادة من التجربة أي في جهة العمل له. فنحن الذين نسعى إلى الأكمل والأفضل نريد أن تتوحد الأمة، نحن لا نريد ولا يريد أحد من أهل السنة والجماعة أن تكون الأمة متفرقة على التفرق وعلى التمزق، بل يجب أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة على الكتاب والسنة، هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلمون. وجود هذه الجماعات نتيجة التفسق الكبير الذي حدث في الأمة بأكملها وبعدها عن منهج الله سبحانه وتعالى، فكان من الضروري أن يتجمع الناس في جماعات صغيرة، ولا ضير في ذلك لو أنها كانت متمسكة على الكتاب والسنة، ولو أن كل جماعة كانت على الكتاب والسنة لوجدنا أنه في النهاية نقول جماعة واحدة فعلا لا خلاف على الإطلاق. لكن المشكلة تأتي من التقليد ومن التبعية ومن التعصب ومن التحزب، وهذا ما وقع على الأسف أن يصبح الإنسان يقيس الناس بجماعته، فمن كان منها فهو على الحق ومن كان ليس منها فهو على الباطل، وهذا هو الخطر وضعه الأخذ والأخير على الصحوة وله الحق في ذلك. إذا نحن بهذه الحالة قضينا على النتيجة وقضينا على الغاية من أجل الوسيلة. اسأل أي إنسان من تمن هذه الجماعات أيا كانت المسميات والأسماء، لماذا وجدت الجماعة؟ من أجل تحقيق الإسلام. على أي شيء تسير الجماعة؟ يقول على الكتاب والسنة. طيب خذه على ظاهره نكلم الناس هذا الظاهر على ما عليه من ملاحظات وننظر الى الواقع. انت اصبحت توالي وتعادي بناء على هذه المناحي. انا حين قلت لكم مره سابقه واكرر اننا لا نحب ان نذكر احيانا الاسماء لا لاننا نبالي او نخاف ان نذكر اسما معينا، لكن لاننا نريد ان ننظر الى الامور الى الاخطاء الى الانحرافات مجرده لنعرف حجمها، والا ترى قد نقع نحن في الحيط. يمكن انا مثلا اكون اكره جماعه معينه لسبب ما فازور واحيث في كل من يذكرها لدي، لكن الان اذكر بعض المثال يمكن تعرفون بعض الجماعات تطبع وتوزع فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. من منكم لا يحب علم الشيخ عبد العزيز؟ في احد؟ في احد معه حريص على نشر فتاوى الشيخ عبد العزيز؟ فيه؟ ما يمكن. طيب كم فتاوى الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه؟ كثيرة كثيرة جدا، وهي امور خطيرة. فتاوى في التوحيد، فتاوى في انواع الشرك، فتاوى في البدع، فتاوى عن الربا، فتاوى عن القمار، فتاوى عن الفيديو، فتاوى عن الغنى، فتاوى عن امور خطيرة تنهش مجتمعنا وتفتك به. طيب انتم دعاء، هل صورتم فتاوى الشيخ هذه ووزعتوها على الناس؟ لا، صوروا فتوى او كلام يقول فيه ان الجماعة الفلانية على الحق. إذا نحن ندعو إلى من؟ هذا المشكلة يا شباب، هذه المصيبة، والله نصيحة لا نقولها إلا نصحا. إذا نحن الآن ما ندعو إلى الله، ندعو إلى الجماعة. بدليل أن نختار من كلام العلماء ما يعيد الجماعة. أي خلاص، إذا ندعو إلى الجماعة، نختار ممن نعادي أيضا من يدعو الجماعة ولو على سبيل الملاحظة نعتبره عدو للجماعة. إذا الولاء في الجماعة، والأداء في الجماعة، والدعوة إلى الجماعة. إذا ضيعنا الغاية وضيعنا الهدف من أجل وسيلة. لا يا أخي، احرق على العلم النافع، انشر العلم النافع، وزع الفتاوى النافعة مثلا واطبعها لا بأس، ولكن ما يتعلق بك أنت وبجماعتك والله خير لك وأفضل لك عند الله أن تنظر إلى من ينصحك. ولا أقول انقذوا ولو نقدت أيضا انظر خير، لكن يجب ان يكون منا نحن نصيحه لا نقبل مجرد نقل، ويجب ان يكون منهم القبول. خير لك الذي يقول لك عندك هذا الخطا، لماذا؟ انت الذي عليك امل الامه كما اشرت، انت افضل الافضل رب الامه هم جماعات وحادي، فتصرون على اخطاء قد تردنا الى انحطاط وضياع وضلال اعظم مما نحن فيه من هذا الواقع. سبحان الله، انتم احرص ان تستكملوا اي جانب من جوانب القلم لتقودوا الناس الى الخير. ولهذا نقول لكل الاخوان، ونحن كلنا جميعا الحمد لله من جماعه اهل السنه والجماعه التي بها وعليها تجتمع الامه وعليها تعتمد الامه، يجب ان نكون نحن موقفين ويجب ان نكون حريصين على من ينتقدنا ومن يخطئنا، ويجب ان لا نبذر انفسنا. لو احد اثنى علينا ومدحنا ما نبذر صوت ابدا، ماذا نبذر؟ نبذر دين الله، نبذر دعوه الله، ننشر كتاب الله وننشر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا مدحني فربما يكون ذلك في ذلك هلاكي وغر واستمر في البدعه واقول فلان الثاني ومدحني، ولكن لو انتقدني اشكره واشكر له واسمع منه. ان كان على حق فجزاه الله عني الف خير وانا اريد النقل، وان كان مخطئا فاحمله على احسن المحامي وهو حكمني واقول تعال يا اخي انت تنقذني تريد الحق؟ يقول نعم ان شاء الله. اذا تعال الحق كذا وكذا وكذا، اتاتي بكتاب الله وسنه رسوله، ما اقول انا رايي كذا وشيخنا قال كذا وطائفتنا قالت كذا وفلان قال كذا. ما علامة أهل البدع أصلا؟ علامتهم أنك تقول قال الله قال رسول الله ويقولون ابن عباس يقول قال أبو بكر عمر كما نصيبه، قال أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر، يا ليت أين أبو بكر عمر؟ تقول قال الله قال رسول الله وتقول قال فلان وأفتى علان ونصح زيد وقال عبيد وجرب فلان، سبحان الله. هل هذا يقال كلام الله ورسوله؟ وبعدين اقول الدعوه الى الله بهذه المناسبه، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن لقي الله وهو يعيش في حالة دعوة. جهاده دعوة، تعليمه دعوة، نصحه دعوة، كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، داعي إلى الله. فهل لم نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يمكن الدعوة إلا أن نحن نضع قصة كده نرسمها ونمشي الناس عليها، وأدهى من ذلك اللي ما يمشي عليها منتقد متهم في دينه، يفرق الأمة، يشتت الصفوف، يفعل يفعل يفعل يقول. وإلا إذا أثنى علينا فهو الحبيب المقرب المبرأ لكل عيوب. سبحان الله، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة، حياة السلف الصالح كلها دعوة. وما تغيرت الأمة من حال سيء إلى حال صالح إلا إذا قام دعاة يدعون لوجه الله، لا لأنفسهم ولا لجماعاتهم ولا لأممهم طوائفهم، يدعون لوجه الله ويعلمون الناس العلم النافع ويصلحون القلوب من جميع الأبواب، ومنها مرض تزكية النفس، ومنها مرض التأسف والاستنكار عن أن يقال إنك خالفت الحق أو خالفت الدليل، ومنها مرض الجهل من يفتح بهذه الأمة. سبحان الله، بعض هذه الجماعات يقولون لم ينتقد علينا إلا أن عندنا جهل وفينا بعض البدع. طيب، وهل آر في الدنيا أعظم من هذه؟ ماذا بعد الجهل والبدع بالعيب؟ إذا راجع نفسك يا أخي، ماذا تريد أن يقال إذا؟ هذا إذا كان فيك جهل وبدعة بعيد عنك، فيه جهل وبدعة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أن يقال عنك حتى تقول إنه عيب؟ وهذا قدر مشترك، كل جماعة أو فرقة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون فيها نصيب، لها نصيبها من الجهل ونصيبها من البدعة ونصيبها من الهوى والتعصب والتحزب، لا بد. وإذا أردنا أن نسمع الأمة، وهذا ما يجب أن نفعله، أن نجمعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات هي أول من يدعى إلى ذلك، لأنها تملك التجربة وتملك الجهود وتملك الطاقات والشباب. فلو هي توجهة الكتاب والسنة لكان ذلك النفع العظيم للإسلام والمسلمين. ولهذا لا ننظر إليها بنظرة العداء لمجرد العداء، ولكن ننظر إليها بنظرة الإشفاق ونظرة النور ونظرة محاولة الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يجب أن نبين لكم ونبين لماذا قلت لكم أن نحب ذكر الأسماء أحيانا، أن تحت هذه الأسماء أفراد شتى. تجد بعض الناس ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات، الفرد بذاته وهو على عقيدة طيبة وعلى عمل طيب، لكنه يعني خطأه محصور إما في الانتماء أو في أسباب أخرى ليست لا تقدح، أي بعبارة أوضح يقول لا تجعلك تصنع كل المنتمين إلى هذه الدعوة في صوف واحد. يعني مثلا كما ذكر مثلا الإخوان، يوجد إخوان صدفيون، يوجد منهم غير ذلك، يوجد منهم من ربما يفكر بعضهم بعضا، حتى خلافات كثيرة مع الأسف. وهكذا حتى الجماعات نفسها هذه تجد أن اسمها جماعة وفي بعضها يقال إخفاق ولدها فرق ولدها أحزاب ولدها. فأقول هذا لأؤكد على أن المعيار يجب أن يكون هو الكتاب والسنة، وإلا فأي جماعة من هذه الجماعات لو أخذتها في ذاتها معيارا لقالت لك هذا كلامك لا ينطبق عليه، ينطبق على أولاد في بلد آخر مثلا يسمون باسمي، أو هذا الكلام ينطبق إلى فلان، أو هذا فتضيع بدوامة. لا، ريح نفسك من هذه الدوامة، أوقف الباطل من حيث هو باطل والبدعة من حيث هي بدعة، وبين الحق من حيث هو حق، بيان الناطح، بيان المشفق، بيان الحريص على أن تجتمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا أفرادا وجماعات وطوائف إلى الحق، وأن يطهر قلوبنا من حظ أنفسنا، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تكون دون النصر ودون اجتماع الكلمة. ما دام حظ النفس والهوى موجود فهو يعني جميع البصير البصائر، نسأل الله العفو والعافية، وتجور الأحكام وتضل الاتجاهات، ويتحمل الإنسان مسؤولية نفسه